لو رأتك إلى معاد مثلما مسكن لموسى وقومه وطرد له، وهذه هي السورة الوحيدة التي تعرضت لميلاد موسى عليه السلام. قصة موسى عليه السلام ذكرت كثيرا في القرآن، لكن ما عرفناها إلا من بدء رسالته إلى فرعون، فتطرقت هذه السورة إلى ذكر ميلاد موسى. ما أحلم الله عز وجل، وأراد أن يأخذ فرعون ناقته، لكن رب له رضيعا. ما أحلمه عن عباده، ولو كان الله عز وجل يعجل كعجلة أحدنا ما أبقى على ظهرها من دابة. فقه هذا الأمر ضروري، أن تعرف أنك غريب يعني مستضعف، ومستضعف يعني غريب. إن رجوع الجيش المنهزم رجوعا صحيحا وانتحابه انتحابا صحيحا يعد بابا من ابواب الانتصار، حتى ولو لم يحرز تقدما، بل يكفي ان يرجع بلا هزيمه بلا خسائر جسيمه. فلا مانع، المسار كلها مناورات، اذا وجدت الفرصه امامك تقدم، ولا تندم ولا تحزن اذا رجعت اضعافا ما تقدمت. المهم ان تكون كما امرك الله عز وجل، فاستقم كما امرت، لا يضرك ان ترجع 100 خطوه الى الوراء، واعلم انك مستقيم على الامر. فان الله عز وجل اذا اراد ان يمكن للمسلمين مكن لهم قبل طرفه العين، لكن لابد من وضع الكلام في مكانه الصحيح والفعل في مكانه الصحيح. مثلا التقدم والتاخر هي مساله ترجع الى الظرف الذي تعيشه. نحن الان نعيش في زمان الغربه الثانيه، لكن هناك فرق جوهري بين غربه الاوائل الغابرين وغربه الخالدين. إن فشل الجماهير الغفيرة للإجابة عن سؤال بدهي هو السبب في هذه المأساة التي نعيشها الآن. سؤال مكون من كلمتين اثنتين، إذا سألته لأي رجل كأنما باغته، ويظل فترة يفكر في الجواب. تعثر الجماهير في الإجابة عن هذا السؤال هو سبب المحنة التي يعيشها المسلمون من قرون. هذا السؤال، لماذا نتزوج؟ لماذا؟ اسأل أي وجه هذا السؤال يشعر بمفاجأة ويفكر قليلا. ما على هذا الوقوف؟ انه لم يدري لماذا تزوج، كبر وبلغ ويريد ان يتزوج، هذه كل الحجاج. لذلك كانت هذه الجماهير الغفيرة هم اولاد الذين تعثروا في هذه الاجابة، فخرجوا للحياة بلا هدف بلا هدف. اليهود 15 مليون في العالم، 15 مليون فقط. لو بقق المسلمون كل رجل بقه لأغرقناهم. يملكون المال والسياسة والإعلام والاقتصاد والزراعة، كل أسباب الحياة في أيدي اليهود. لما اطلعت مرة على مذكرات كل مائير هذه المرأة التي رأست الوزارة في إسرائيل، قالت إنها بدأت تفكر في محنة الشعب اليهودي وهي سنها 14 سنة، وبدأت تعد نفسها لتحمل المسؤولية وهي سنها 14 سنة. ماذا يشغل أحلام نسائنا؟ أنا لا أتوقع القصة على أساس أن يكون ذلك موضع الحجة، لا،